الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اقرأ الأبيات التي في الخنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسم بالتبيين، تحظى بحق القسم بالتبيين. تحظى يعني تظهر، تحظى بحق القسم والتبيين. هذان البيتان من النظم في الخنثى، أي في ميراث الخنثى والإرث معه، إرثه والإرث معه. والخنثى كما تقدم لنا هو من ليس بذكر ولا أنثى، إما أنه له آلة ذكر وآلة أنثى، أو أن له ثقبة لا تشبه هذا ولا هذا، فهو ما يعلم أيكون ذكرا أم أنثى. وهذا له حالتان: حالة يرجى برؤه ويرجى تمييزه، يرجى اتضاح حاله، يرجى سلامته من هذا العيب. وأحيانا الحالة الثانية لا يرجى، إما أنه مات والمال موقوف، أو أنه بلغ وكبر وهو ما تميز. أما من كان يرجى اتضاح حاله فالورثة معه يخيرون بين أمور: إن شاءوا أوقفوا المال حتى يتضح أمره، وإن شاءوا عوملوا بالأضر هم وإياه ويوقف الباقي، وإن شاءوا اصطلحوا وإياه، والصلح جائز بين المسلمين. فإذا رغبوا في القسمة فيعاملون بالأضر احتياطا وقطعا، إذا عمل كل واحد منهم بالأضر سيبقى بقية، والبقية هذه ينتظر بها اتضاح الحال، فإن بان هذا الشيء الموقوف له للخنثى أخذه ويكون على قدر نصيبه، وإن لم يكن له أعطي لمستحقه، وإن اصطلحوا فيما بينهم على شيء ما فالصلح جائز، وإن رغبوا في الانتظار قالوا يحفظ المال ويبقى حتى يتضح أمره فلهم ذلك. واتضاح أمره بأحد أمور أقربها وأكثرها بيانا: البول، إذا بال مع آلة الذكر عرف أنه ذكر، إن بال مع آلة الأنثى عرف أنه أنثى. أحيانا يبول معهما معا فينظر إلى أسبقهما، أحيانا يبول معهما معا على حد سواء ينظر إلى أكثرهما بولا. ثم بعد هذا في حال الصغر يتبين، بعد هذا قرب البلوغ وعند البلوغ إذا نبتت لحيته عرف أنه رجل، إذا تفلق ثدياه عرف أنه أنثى، إذا حاض عرف أنه أنثى، وهكذا. هذه المميزات. فإن لم يظهر لا هذا ولا هذا ولا هذا سمي خنثى مشكل، لا يرجى اتضاح حاله. وللفرضيين في طريقة القسمة طريقة أخرى تختلف عن من يرجى اتضاح حاله، لأنه في اتضاح الحال يوقفون مبلغ من المال يتبين صاحبه فيما بعد. إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فلا يوقف شيء من المال، ما الفائدة من إيقافه؟ إذا لم يرجى اتضاح حاله فلا يخلو، إما أن يرث بالذكورية دون الأنوثية، أو يرث بالأنوثية دون الذكورية، أو يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة، أو يرث بالذكورية والأنوثية متساوية. فإن ورث بالذكورية والأنوثية متساويا أعطي نصيبه كامل ولا يوقف شيء، ولا يعامل أحد منهم بالأضر لأنه متساوي. مثل هلك هالك عن بنت وولد أبوين خنثى مشكل، ولد أبوين هنا ميراث متساوي، للبنت النصف فرضا وللخنثى هذا الباقي ذكرا كان أو أنثى، لأنه إن كان ذكر فهو عاصب بنفسه، وإن كان أنثى فهو عاصب مع البنت، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، ما يختلف ميراثه. هالك عن ورثة ومعهم ولد أم خنثى سيان، أصبح ذكر أو أنثى ميراث واحد السدس ما يختلف، هذا يرث بهما متساويا. يرث بهما متفاضلا يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى بطريقة القسمة الآتية: يرث بالذكورية فقط فيعطى نصف ميراث ذكر فقط، يرث بالأنوثية فقط فيعطى نصف ميراث أنثى. فأمامنا الآن معرفة الطريقة إذا كان يرجى اتضاح حاله. إذا كان يرجى اتضاح حاله فنجعل مسألتين: مسألة ذكورية ونقسمها، مسألة أنوثية ونقسمها، ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة المتقدمة. إن تماثلتا اكتفينا بواحدة وجعلناها الجامعة، إن كان بينهما تداخل أخذنا الأكبر، إن كان بينهما توافق أخذنا وفق أحدهما وضربناه في الأخرى، إن كان بينهما تباين ضربنا إحداهما في الأخرى، والناتج هو الجامعة. ثم نقسم الجامعة على المسألة، كل مسألة من المسألتين، والناتج هو جزء سهمها. فمن يأخذ بالذكورية فقط دون الأنوثية ما نعطيه شيء لأنه محتمل أنه أنثى، ومن يرث بالأنوثية فقط دون الذكورية ما نعطيه شيئا، ونعامل الورثة الذين معه كذلك بالأضر. إذا كان الأضر فيهم أن يكون ذكر نعطيهم على حساب أنه ذكر، والأضر في حقه أن يكون أنثى نعطيه على حساب أنه أنثى، حتى يتوفر معنا شيء من المال محفوظ. ثم الباقي المحفوظ هذا يوقف حتى يتبين أمره، فإذا تبين أمره أعطي لصاحبه ولا يتجاوز حقهما، ما يتجاوزهما، إما أن يكون للخنثى أو يكون لشركائه، أو يكون للأنثى للخنثى بعض الشيء ولشركائه بعض الشيء، وهكذا. ولهذه الأحوال أمثلة. اكتب هذا المثال: هالك درس الفرائض لابد أن يكون مع الإنسان قلم ودفتر ضروري، بدون ما يصلح، أو ورقة وينقلها إلى الدفتر، ويحسن أن يكون معه ورقة أو دفتر كمسودة قابلة للشخط والزيادة والنقص والحذف، ثم إذا صحت عنده المسألة وضبطها نقلها في الدفتر النظيف حتى تكون كمرجع له. هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة وولد أبوين خنثى، اكتبها كذا: ولد أبوين خنثى، يعني إما أخت شقيقة أو أخ شقيق، ما ندري، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. ولد أبوين إما أنه أخ أو أخت، ولد أم إما أنه أخ لأم أو أخت لأم. هذه المسألة نقسم، نجعل مسألتين جدول، نقول ذكورية نكتب في أعلاه، نقسمها على قسمة الذكورية كم تكون؟ إذا جعلنا فرضنا أن هذا ولد الأبوين ذكر، ما نغير عن وضعه، لكن يكفي فيه في الأعلى ذكورية. ذكورية إيش؟ ولد الأبوين. تكون المسألة من خمسة: للأخ الشقيق اثنان، وللأخت الشقيقة واحد، ولد الأبوين المفروض ذكوريته اثنان، خمسة. انتهت الآن مسألة الذكورية، نجعل جدول آخر بجوارها ونكتب فوق أعلاه أنوثية. إذا فرضنا أنه ذكر وأنثيين، المسألة كم تكون؟ من أربعة: للأخ الشقيق اثنان، وللأخت الشقيقة واحد، ولولد الأبوين فرض أنوثيته واحد. عندنا الآن مسألتان: مسألة ذكورية من خمسة، ومسألة أنوثية من أربعة. هل بينهما تماثل؟ لا، الأربعة غير الخمسة. هل بينهما تداخل؟ الأربعة تدخل ضمن الخمسة مكررة؟ لا. هل بينهما توافق؟ يتفقان في جزء من الأجزاء؟ الخمسة لها خمس فقط، والأربعة ما لها خمس، والأربعة لها نصف لكن الخمسة ما لها نصف، الأربعة لها ربع لكن الخمسة ما لها ربع. إذن ما بينهم توافق. إذن الحالة الرابعة وهي التباين، وتقدم لنا في حال التباين نضرب أحد العددين في الآخر، نضرب الأربعة في الخمسة، مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية. أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين. هذه نكتب فوقها الجامعة، الجامعة للمسألتين للذكورية والأنوثية. نريد إخراج جزء السهم، نريد قاعدة ثابتة مستقرة عندنا، ما هي مبنية على تخمين أو إخراص، وإنما مبنية على عمل دقيق. كيف نستخرج جزء السهم لمسألة الذكورية وجزء السهم لمسألة الأنوثية؟ نقسم الجامعة، نقسم الجامعة على مسألة الذكورية خمسة، عشرين على خمسة كم يكون جزء السهم؟ أربعة. نقسم العشرين الجامعة على مسألة الأنوثية أربعة، كم يكون الناتج؟ خمسة. أصبح جزء السهم في مسألة الذكورية أربعة، وجزء السهم في مسألة الأنوثية خمسة. الآن هذه الطريقة إلى حد هذا اللي وصلنا إليه الآن يستوي فيه المشكل وغير المشكل، المنتظر وغير المنتظر. هذه طريقة عامة نسألهم، نقول: الخنثى عندكم بلغ؟ ترجون أن يتبين أنه ذكر أو يتبين أنه أنثى؟ قالوا: نعم نرجو هذا. لأنه بدأ يميل إلى الرجال ويألف مجالسة الرجال والتحدث مع الرجال، وكان يبعد عن النساء، فهذه أمارة لكن ما يحكم بها. نقول إذن الخير لكم أن نعاملكم أنتم وإياه بالأضر ونوقف الباقي، الباقي إن تبين أنه ذكر أخذه هو، وإن تبين أنه أنثى يكون يقسم بينكم بين الأخ وأخته. تريدون أن نعاملكم بالأضر لن يضيع من حقكم شيء، محفوظ عند القاضي إما لكم وإما له. نقول نعم لا بأس عاملونا بالأضر. نقول إذن الأخ الشقيق البين، هل الأضر له أن نجعل الخنثى أنثى أو نجعله ذكر؟ لا شك أن نجعله ذكر أضر لأخيه، لأنه سيأخذ 2 من 5، بينما لو فرضنا أخوه أنثى أخذ 2 من 4، وأيهما أكثر له؟ 2 من 4 أكثر له، فنعامله بالأضر ونعطيه من الخمسة. فنقول للأخ الشقيق 2 في 4 جزء سهم مسألة الذكورية، 2 في 4 بكم؟ 8. والأضر للأخت الشقيقة أن نعاملها على أن الولد هذا ذكر أو أنثى؟ ذكر، أضر لها، فنعاملها على أن أخاها هذا ذكر، فنعطيها 1 في 4 بـ4. هو نعامله على أنه ذكر مثل ما عملنا إخوانه أم لا؟ أم نعامله على أنه أنثى؟ نعامله على أنه أنثى لأنه أضر له. إن الآن في صدد الأضر لكل واحد من الطرفين، فماذا نعطيه؟ نعطيه 1 كما أخذ في مسألة الأنوثية، 1 في جزء سهمها 5، 1 في 5 بـ5. شلون؟ هذا أخذ 1 في 5 وأخته أخذت 1 في 4. نقول نعم شيء موقوف، هو لن ينقص نصيبه عن 5 أبدا، لأنه إن كان أنثى فسيكون لأخيه الذكر 10 ولأخته الأنثى مثله 5، 1 نعطيها 1 ولن ينقص نصيبه عن 5. إن تبين أنه ذكر سنعطيه الباقي كله، فيكون أخذ مثل أخيه الذي أخذ 8 و ضعفي أخته التي أخذت 4. فنقسم، نقول للأخ الشقيق 2 في 4 بـ8، نضعها 8 تحت الجامعة، وللأخت الشقيقة 1 في 4 بـ4 ونضعها تحت الجامعة، ونعطي هذا الخنثى نقول 1 في 5، نعطيه من مسألة الأنوثية مضروبا في مسألة الذكورية، 1 في 5 بـ5، اجمع ما تحت الجامعة 8 و4 12، 8 و4 12، و5 17، الجامعة كم؟ الجامعة 20. كم الموقوف؟ 3، نضعها تحت الجامعة ونضع بجوارها ميم، يعني هذا المبلغ هذا العدد موقوف، 3 تحت الجامعة موقوفة إلى متى؟ حتى يتبين أمر هذا. إن نبتت لحيته أعطيناه 3 كاملة هنيئا مريئا، وإن تفلق الثدية 3 أعطينا أخوه الشقيق 2 وأعطينا أخته 1، فصار لأخيه الشقيق 10 ولأخته كملنا لها 5، وهو هذا حقه نصيبه، أخذ 5 مقدما. الثلاثة هذه تكون موقوفة. سجلتموها؟ اكتب إيضاح تحتها علشان ما تنسى كيف صارت كذا. الإيضاح: مسألة الذكورية من خمسة، ومسألة الأنوثية من أربعة، ومن نظر بينهما ظهرت المباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى. يصح نقول خمسة في أربعة وأربعة في خمسة، النتيجة واحدة. فضربنا إحداهما في الأخرى فخرجت الجامعة 20. ثم نقسم الجامعة على مسألة الذكورية 5، فيخرج جزء سهمها 4. ثم نقسم الجامعة على مسألة الأنوثية، فيخرج جزء سهمها 5. ثم نعامل كل واحد من الثلاثة بالأضر، فنعطي الأخ الشقيق من مسألة الذكورية 2 في 4، فيحصل له 8. ونعطي الأخت الشقيقة من مسألة الذكورية 1 في 4 ب4، ونعطي الخنثى من مسألة الأنوثية 1 في 5 ب5، ونوقف الباقي 3. فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى رددناها على شريكيه في الميراث، فيأخذ الأخ 2 وتأخذ الأخت 1. واضحة هذه إن شاء الله، وإيضاحها بين. اكتب: اقسم نفس المسألة بحيث لا يرجى اتضاح حاله. أكرر: اقسم نفس المسألة بحيث لا يرجى اتضاح حاله. كن معي ولا تكتب الآن. نضع الجدول ونقول: أخ شقيق، أخت شقيقة، ولد أبوين خنثى، يعني مثلهم إلا أنه خنثى. كن معي نفس القسمة السابقة. الأولى نقول ذكورية من 5، الثانية أنوثية من 4. نظرنا بين المسألتين وجدنا بينهما مباينة، ضربنا إحداهما في الأخرى فخرجت النتيجة الجامعة 20. ما نثبت 20 الآن، نضرب الجامعة هذه 20 في 2. منين هالاثنين جاءت؟ مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، لأن نريد أن نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كيف نطلعها؟ من هالطريقة هذه. فنقول: نضرب 20 إلى حد 20 كل الحالتين، يرجى اتضاحه ولا يرجى سواء، لكن إذا وصلنا إلى 20 تميزت إحداهما على الأخرى. إذا كان يرجى وقفنا عليها وقلنا هذه الجامعة، إذا كان لا يرجى لابد أن نضربها ب2. منين هالاثنين جاءت؟ حالة الذكورية وحالة الأنوثية. ضربنا 20 والعشرين لم نثبتها، ما نضعها معنا في الذهن فقط، ضربنا العشرين في اثنين كم خرج؟ خرج 40. لا تكتب، خليك معي الآن. إذا كنت معي اتضحت لك فيما بعد تنقلها إن شاء الله، أعطيها إياها. الآن أصبحت الجامعة عندنا 40، ماذا نعمل؟ هل يسوغ لنا العمل السابق مثله؟ نعم، هو نقسم الجامعة 40 على 5، مسألة الذكورية كم ينتج؟ 8. هم مثل الأول ينتج 4، ينتج 8 لأن أصبحت 40. ونقسم 40 على مسألة الأنوثية 4 فينتج 10. هذه تسمى جزء سهم مسألة الذكورية 8، وجزء سهم مسألة الأنوثية 10. نعطي كل واحد من مسألة الذكورية ومن مسألة الأنوثية. فنقول مثلا للأخ الشقيق من مسألة الذكورية له 2 مضروب في كم؟ في 8. بكم؟ 16. احفظها لا تضعها. وله من مسألة الأنوثية 2 × 10 ب20، 20 و16 تجمع معا كم تكون؟ 36. 36 مثل ما ضربنا الجامعة باثنين نقسمها على 2. 36 قسمناها على 2 خرج نصيب الأخ الشقيق 18. الأخت الشقيقة نعمل معها مثل ما عملنا مع الأخ الشقيق، نقول لها 1 × 8 × 8، ولها 1 × 10 × 10، 8 × 10 = 18. 18 تقسم على 2 يخرج لها 9 مثل أخوها الشقيق. جئنا إلى نفس الخنثى، نعطيهم مسألة الذكورية، له من مسألة الذكورية مثل أخوه الشقيق 2 × 8 بكم؟ 16. وله من مسألة الأنوثية مثل أختها الشقيقة 1 × 10 × 10، اجتمع له 16 و10 كم صارت؟ 36. نقسمها على 2 26. 26 نقسمها على 2 اللي هي مسألتين، مسألة الذكورية والأنوثية، يخرج له 13. نكون أعطيناه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. يعني انظر الآن، الذكر أخذ 18 والأنثى أخذت نصفه 9، هو ما أخذ 9 ولا أخذ 18، أخذ نصف هذا ونصف هذا، أصبح له 13. هذا نصيبه، اكتبها في الجدول هذه الآن. مثال: لما لا يرجى اتضاح حاله، اكتب في الجدول أخ شقيق، أخ شقيقة، ولد أبوين خنثى. المسألة جدولها من 5، اكتب فوق ذكورية من 5، للأخ الشقيق 2، والأخت الشقيقة 1، والولد الأبوين الخنثى 2 لأن فرضناه ذكر. اكتب في الجدول الثاني الذي يليه فوق أنوثية، المسألة من 4، للأخ الشقيق 2، والأخت الشقيقة 1، ولولد الأبوين الخنثى مفروض أنوثية 1. نظرنا بين 4 و5 بين المسألتين، وجدنا بينهما تباين، ضربنا إحداهما في الأخرى خرج 20، ضربنا 20 في عدد المسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنثية، خرج 40 وهي الجامعة. اكتب فوقها الجامعة، ثم أعط الأخ الشقيق وزن اسمه تحت الجامعة 18، والأخت الشقيقة 9، وولد الأبوين الخنثى 13. واكتب الإيضاح مثل ما كتبت الإيضاح السابق. مسألة الذكورية من 5، ومسألة الأنوثية من 4، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى فخرج 20، فضربنا 20 في الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، في 2، فخرج 40 وهي الجامعة. تقسم على مسألة الذكورية فيخرج 8 وهي جزء سهمها، وتقسم على مسألة الأنوثية فيخرج 10 وهي جزء سهمها. فمن له شيء من مسألة الذكورية أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من مسألة الأنوثية أخذه مضروبا في جزء سهمها. ومجموعهما، يعني مجموع ما تحصل عليه من مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، يقسم على 2، والناتج هو نصيبه، نصيب ذلك الوارث، أنثى ذكر خنثى كل واحد. فالأخ الشقيق له من مسألة الذكورية 2 في 8 ب16، وله من مسألة الأنوثية 2 في 10 ب20، والجميع 36. تقسم على 2 فيخرج له 18، وهكذا البقية. خذ نكتب مسألتين، حاول حلهما فيما بعد، حلهما على الحالة التي يرجى اتضاح حاله، وعلى الحالة التي لا يرجى اتضاح حاله، لأننا في المثال السابق هو نفس المسألة واحدة، حللناها على حالة يرجى اتضاح حاله، وحللناها على حالة لا يرجى اتضاح حاله. فكذلك هذه المسألة تحلها على الحال التي يرجى اتضاح حاله والحال التي لا يرجى اتضاح حاله، وهي هالك عن زوج وبنت وولد أخ شقيق خنثى. انتبه لها، فيها كسرة، هذه ما هي مثل الأولى 100%. ولد أخ شقيق خنثى، هذه واحدة تحلها على مسألة يرجى اتضاح حاله وعلى مسألة لا يرجى اتضاح حاله. وانتبه بأنه في حالة يرث وفي حالة ما يرث، لا تعطيه ما ليس له. مسألة أخرى، هالك غيرها، هذه هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، هذه قريبة من تلك، في حالة يرث وفي حالة لا يرث، وحلها على الحالتين، حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله. واعرف بأنها ممكن أن تحل كحل مسألة واحدة، تجعل لها الجامعة الأولى مثل ما وقفنا عليه في السابق على 20، ثم إذا أردت أن تحل على المسألة الثانية ما تجدولها جدولة جديدة، تجعل لها جامعة أخرى مضاعفة للجامعة الحالية وتقسمها على كل مسألة، والناتج هو جزء سهم المسألة بموجب الجامعة الثانية، وهكذا. أود أن نحل واحدة منها حل سريع ولا تكتب شيء، بس نفتح الباب والدخول بعدين، ما أحب أن تمسك يدي وتدخل على طول، لا أسرع أدخل وأسرع، ولحقتني فالحمد لله وصلت، وإن ضعت في الطريق فإن شاء الله نهديك إليه فيما بعد، ما هو الآن، لأن إذا مسكت يدك مالك معروف ستدل، لكني سأنطلق بسرعة وأتركك عند الباب، فإن عرفت الطريق ولحقتني وصلت، وإلا أرجع إليك فيما بعد وأجدك قد تهت فأخذ بيدك إن شاء الله. لا تكتب، هذه مسألتين وكل المسألتين متقاربة، فيها ولد أخ شقيق يرث في حال الذكورية ولا يرث في حال الأنوثية، والمسألة الثانية فيها ولد أب شق ولد أب أنثى يرث في حال الأنوثية ولا يرث في حال الذكورية. فأنا أحل المسألة الأولى بسرعة، المسألة الأولى مسألة الذكورية، زوج وبنت وولد أخ خنثى ذكورية، للزوج المسألة من أربعة، للزوج الربع اثنان، وللبنت النصف اثنان، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، ولولد الأخ الخنثى فرض ذكورية، الباقي واحد تعصيبة. مسألة الأنوثية بجوارها كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت الباقي فرضا وردا، لها اثنان فرض ولها واحد رد، لأنه ما في أحد، ولد البنت ولد بنت الأخ ما تأخذ شيء، يعني فرض أنوثيتكم بنت أخ. الجامعة للمسألتين هي أربعة، لأن كلا المسألتين من أربعة فهما متماثلتان، فأخذنا واحدة جعلناها الجامعة، نقسم الجامعة، نعطي الزوج واحد في واحد في واحد، وللبنت من مسألة نعطيها من مسألة الذكورية أضر لها، اثنين في واحد باثنين، هذه ثلاثة صارت، كم بقي موقوف؟ واحد موقوف. جاءونا قالوا مات، هل موقوف لكل من؟ ما يصلح، لا نعطيه له لأنه ما ندري ذكر ولا أنثى، ولا نعطيه لشركائه، نقول نضرب الأربعة هذه التي جامعة المسألتين باثنين بحالة الذكورية وحالة الأنوثية، تكون الجامعة ثمانية، نقسمها على مسألة الأنوثية يخرج اثنين، نقسمها على مسألة الذكورية يخرج اثنين، نعطي الزوج واحد في اثنين باثنين، ونعطيه من مسألة الأنوثية واحد في اثنين باثنين، كم هذه؟ أربعة، نقسمها على اثنين يأخذ اثنين، الزوج ما تضرر في الحالتين، الأخ البنت نعطيها من مسألة الذكورية اثنين في واحد باثنين، نعطيها من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين بستة، ستة واربعة كم؟ عشرة، نقسمها على اثنين يخرج لها خمسة. الخنثى نعطيه من مسألة الذكورية له واحد في اثنين باثنين، له شيء من مسألة الأنوثية؟ لا ما له شيء لأنه بنت أخ ما له شيء. نقسم الاثنين هذه على الحالتين حالة الذكورية وحالة الأنوثية يخرج له واحد، وهذه الجامعة. الزوج أخذ اثنين والبنت أخذت خمسة والخنثى أخذ واحد، هذه الجامعة الثمانية. عبارة أعطيناه نصف ميراث ذكر، نصف ميراث ذكر لأنه بالأنوثية ما يأخذ شيء، فأعطيناه نصف ميراث ذكر. وانتبه للمسألة الأخرى التي بعدها وأكمل هذه من عندك، سر فيها على مهل وأكملها.